ما هو الورع؟ فالورع هو الخوف والضعف، الخوف من الله والضعف عن تحمل المسؤولية. ولذلك الورع يقتضي الترك والإبعاد خوفا وضعفا. الورع ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ورع واجب، وورع مندوب مستحب، وورع مباح. الورع هو طهارة وتزكية للنفس بالخوف من الوقوع فيما يدنسها. درجة ثانية نزلت الرجاء. ما هو الرجاء؟ الرجاء ضد اليأس. الرجاء قسمين: في رجاء الخلق وفي رجاء الخالق. الرجاء في الله صاحب غاية دائما ياخذ حشرة، والرجاء في المخلوق صاحب متعلق.